بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الخراج والإمارة والفي باب ما جاء في حكم أرض خيبر. قال رحمه الله حدثنا هارون بن يزيد قال حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال أحسبه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكن لحيي بن أخطب وقد كان قتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير فيه حليهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسايته أين مسك حيي بن أخطب؟ قال أذهبته الحروب والنفقات فوجدوا المسك فقتل ابن الحقين وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشط ما بدا لك ولكم الشط. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه ونحن الآن في الخراج والإمارة والفي كيف يصرف هذا وهذا والغزوات واللي تفتح على الرسول بدون قتال واللي تفتح بقتال كيف تصرف وكيف تصرف. يقول أبو داود رحمه الله باب مسألة خيبر يعني غزوة خيبر تقدمت في الغزوات ومرت علينا في البخاري ومسلم مفصلة ولكن هنا قد يأتي بفوائد أكثر تأتي بأحاديث وإن كانت لم تصح لكن هي على كل حال تدلنا لأن المغازي والسير تأتي بأشياء ينقلونها المحدثون ينقلونها مثل أبي داود والترمذي ينقلون الأخبار التي يرويها ابن إسحاق أو يرويها مثلا ابن هشام أو غيرهم ممن تقدم من أهل السير والمغازي ينقلونها كرواية والأشياء التي وردت عن الصحابة ينقلونها عن الصحابة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن زيد قال حدثنا هارون هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء أبوه قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر عن قال أحسبه عن نافع عن نافع عن ابن عمر أن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حكى لنا قصة خيبر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام غزا خيبر سنة سبع من الهجرة وخيبر عن المدينة مسافة 5 أيام للجمل للإبل التي تمشي بهدوء 5 أيام مسافة 5 أيام عن المدينة فغزاها عليه الصلاة والسلام لأن اليهود آذوه حتى في خيبر آذوه حتى وهم في خيبر اليهود آذوه فغزاهم ولما وصل إليهم قالوا أتاكم الجيش والخميس محمد والخميس يعني محمد والجيش ومحمد أتاكم محمد والخميس لما صبحهم الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أتاكم محمد والخميس يعني معه الخميس الجيش الذي يقسم 5 أخماس من القلب والميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة يصير 5 أخماس فسمي الخميس لأنه يقسم الجيش إلى 5 أخماس. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وطئ خيبر قاتلهم ثم أتوا صالحوه أهل السلالم وأهل الوسيط وأهل الشق وأهل كل حصن صالحوه على الصفرة والبيضة والحلقة وهي السلاح وعلى كل شيء يريده نعتكيه يا محمد. قالوا فلما صالحوهم وأتوا بما شرطوا على أنفسهم قال وعلى أن لا تكتموا شيئا وعلى أن لا تكتموا شيئا الصلح على أن لا تكتموا شيئا عندكم قالوا وعلى أن لا نكتموا شيئا فلما انتهى منهم قالوا خلاص انتهى قال سبحان الله بقي شيء ما هو قالوا المسك الجلد اللي مليان ذهب من حلي اليهود كلها نقلها حيي بن أخطب معه وأعطاها كنانة بن الحقيق زوج بنته صفية فأين هو فتلثه لكن أخرجه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله نقضا لعهدهم أن تعاهدنا حنا وياكم ألا تكتموا شيئا والآن كتمتم فسبى ذراريهم وقتل بعض مقاتلتهم ومن من قتل ككنانة بن أبي الحقيق الذي هو زوج صفية ممن قتل في ذلك المعركة الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ قصورهم ما عدا الكتيبة قصر الخطيبة التي هي ملجأهم وهي حصنهم وهي التي يتحرسون بها وهي كتيبة المرحب رئيسهم رئيس اليهود مرحب هي الكتيبة هذه هي القصر الأكبر الذي ما فتح حتى جاء علي رضي الله عنه وفتحه رضي الله عنه وإلا الباقي كلها فتحت كل القصور الباقية السلالم والوسيق والشق كل قصور خيبر فتحت ما عدا القصر الكبير التي لجأوا إليه جميع اليهود الذين هربوا من الرسول عليه الصلاة والسلام لجأوا إليه الكتيبة قصر الكتيبة حتى أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عليا يوم أصبح بسخ بعينيه وأرسله أن يدعوه من الإسلام فإن أبوا فليدعوهم إلى الجزية فإن أبوا فليقاتلهم وسينصرك الله عليهم فذهب علي رضي الله تعالى عنه حتى وصل إلى القصر فخرج له رئيسهم مرحب وخرج له الجيش كل اليهود كلهم ليقاتلوا عليا ومن معه لأنهم رأوا أن الجيش قليل اللي مع علي فلما خرجوا تبارز علي ومرحب وتقاتل وقتله علي رضي الله عنه ولما انقتل رئيسهم هربوا وقفلوا الباب لما قفلوا الباب باب حديد ما حد شال رضي الله عنه علي شقه من شققه ورماها وراء ظهره ثم دخلوا بعنوة أخذوا البلاد عنوة وقتلوا من فسبوا من فيها وسبوا النساء كما تقدم في شرح غزوة خيبر تقدم شرح خيبر مفصلة الشاهد أن أبا داود رحمه الله أيضا سيأتينا بفوائد من قصة خيبر منها أنه أن كنانة بن أبي الحقيق بعض أهل السير يقول أنه قتل في الحروب لا ما قتل قتل حينما قاتلهم الرسول حينما خانوا لما خانوا العهد قتل مع من قتل لما خانوا أرسل عليهم الجيوش فقتلهم ليش تخونون تكتمون حلي بن النضير حليها اللي حمل حلي اليهود بكامله في مسك في جلد كبير تكتمونه في شنطة كبيرة تكتمونه ليش المسك ليش تكتمونه قالوا ذهبت الحروب هذا كذب في كذب فأخرجه الرسول من عندهم ولما رأوه ورآه الرسول اعتبر أن هذا نقضا لعهدهم فقتل من شاء وسبى نساءهم ممن قتل كنانة زوج صفية ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلها لأم سليم لتستعد بحيضة واحدة شاهدنا أن قصة خيبر طويلة جدا ولها فوائد كثيرة نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن عمر قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه لما وصلت إليه الخلافة عمل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان لا يجتمع في جزيرة العرب دينان لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأخرج اليهود من خيبر وأخرج اليهود من تيمة وأخرج اليهود من كل أرض من جزيرة العرب أخرجهم وأجلاهم إلى الشام الشاهد أنه لما أجلاهم أعلن في المدينة أن من لها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر وانتهت أعطى نساءه جعل الحصص كلها 36 سهم فرقها على الجيش 36 سهم فرقها على الجيش وصار كل إنسان يأتي 18 سهم. فالشاهد أنهم أنه فرق الأسهم على حدود الجيش الذي حضروا على خيبر. فكانت المرأة يأتيها مثلا 80 وسقا، والوسق في التون صاع، حول 4000 صاع تمر و 4000 صاع عيش إلى آخره. فلما جاء عمر رضي الله عنه ليقل اليهود، الرسول عاملهم مساقات. أصل المساقات والمزارعة هي مساقات خيبر، ومزارعة خيبر من الرسول عليه الصلاة والسلام لما أبقاهم على الأرض يحرثون الأرض ويسقون الزرع، ولهم الشطر النص وللرسول والصحابة النص. فهذه أصل المساقات وأصل المزارعة، أن تعطي الإنسان، تدفع أرضك إلى إنسان يزرعها وله النص أو له الربع أو لك الربع أنت أو شيء من هذا، فتتفق أنت وياه، هذا هو أصل المزارعة. فتدفع أرض بيضة إلى إنسان يزرعها من عنده ويجعل الشجر من عنده، أو أنك تدفع الأرض البيضة والشجر أيضا من عندك تدفعها، أو تدفع أرض مغروسة أو أرض تريد أن يزرعها هذا الشخص. المهم المساقات والمزارعة كلها أصلها قصة خيبر. الشاهد أن الرسول قسم الأسهم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقسم بعض الأسهم على زوجاته، فكل زوجة أتاها 18 سهم. فلما تخلف عمر رضي الله تعالى قال أنت يا زوج الرسول اللي تريد الأموال الأوساق التي صار لها من الأسهم نعطيها أوساقها، واللي تريد الأرض والأوساق نعطيها الأرض والأوساق، لأنها بأرضها، لأن الرسول أعطاهم الأسهم بأرضهم. فاختارت عائشة وحفصة الأرض والأوساق، قالوا لنا أرضنا وشجرنا ونحن نعمل ما نشاء، نحن نتصرف فيها. بقية الزوجات قالوا لا، أعطنا تمر وأعطنا عيش، ولا نريد كد ولا نريد تعب ولا شيء، أعطنا كل سنة أو كل شهر ما يثمر زرعنا ونخلنا ما كان يعطينا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نريد أن نعمل ولا نريد أن نحرث ولا شيء. أما عائشة وحفصة فاختارا الأرض وأن يأخذها وأن يرسل عمال من عندهما، عمال من عندهم يشترطان عليه ألا له الربع أو له النص إلى آخره. الشاهد أن عمر رضي الله عنه عمل بقوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يمكن أن يكون دينان في جزيرة العرب، ما يمكن يهود ونصارى وإسلام، ما يمكن، لازم تقلوا الأديان اللي غير الإسلام لازم تقلوا، أما أن تسلم أو تعطي الجزية أو تقلوا من أرض العرب، ما يمكن أن يجلس دينان في جزيرة العرب، لازم يكون إسلام صح كله. فالشاهد أنه أجلاهم إلى الشام، أجل أهل خيبر إلى الشام، وأجل أهل تيمة إلى الشام. كانت تيمة كلها يهود، يرأسها السمو أولاد السمو السمو القدماتة، يرأسها السمو اليهودي. الشاهد أنه أجلاهم إلى الشام، وجعل أرض الجزيرة كلها إسلام، إلا من اتخل بالإسلام وأراد أن يسلم فهو مسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك. وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس 100 وسق تمرة و20 وسقا شعيرة. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها 100 وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص 20 وسقا فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود الأتكي قال حدثنا أبو وهب عبد الله قال عن أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن النافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخبر أن عمر رضي الله تعالى عنه خير نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير الصحابة أيضا، الذين لهم تهمان في خيبر أن تريد سهم ثمرة تأتيك ثمرة أو سوق آصع تأتيك إلى بيتك الإنسان مخدوم وعند عمالها موجودين ونأخذ حنا آصع ونعطيك إياها، تريد أن أرض ونخل وغيرها نعطيك أرضك ونخلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استولى على الأرض جعل الأرض للمسلمين، الأرض بنفسها جعلها المسلمين وقسمها أسهم على المسلمين وثمرة على المسلمين، فبقيت أرضها ونخلها وزرعها للمسلمين، إلا أن اليهود قالوا يا محمد أبقنا نأخذ الشطر من الثمر فقط، والأرض لكم، الأرض لكم، كل الأرض خيبر لكم وقصورها وحصونها وجبالها لكم، لكن نحن نأخذ الشطر من الثمر ولكم الشطر من الثمر. فرضي الرسول عليه الصلاة والسلام قال نقركم على هذا ما شئنا، الوقت اللي نشأ إخراجكم نخرجكم، والوقت اللي نشأ نقركم نقركم. فتركهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعملون له ويريدون له، ويرسل أناس يجبون الثمرات من اليهود، فيأخذ النص ويأخذ الخمس ويأخذ الصفي ويأخذ منهم ما شاء من الثمرات، والأرض لله ثم لرسوله وللمسلمين. ثم جاء عمر رضي الله تعالى قال لا يمكن أن يبقى يهود في خيبر في أرض المسلمين، لا يمكن، لأن الرسول يقول لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فلا يبقى يهودي ولا نصراني في جزيرة العرب، لازم يقولون. فأجلاهم إلى الشام، وأجلى يهود تيمة إلى الشام أيضا، وأجلى اليهود المدينة أجلاهم الرسول بحياته. الشاهد أنه خير أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، هل تريدين الأرض وما والثمرة اللي فوقها من النخيل والزروع، أو تريدين تمرا يأتيك بارد أو بحب يأتيك بارد، اختاري. فاختارت عائشة وحفصة الأرض والنخل والزرع، أنها ترسل عمال من عندها وتشتغل أرضها ونخلها وتشتغل حقها، ويأتيها الثمر من تلقى من نخلها ومن عمالها اللي ترسل. واختار أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام الثمرة فقط، قال أنت اجعل عمال من عندك يا عمر، وأرسل لنا أوسق، أرسل لنا تمر أوسق، وأرسل لنا شعير أوسق كما كان الرسول يعطينا. فكان يفعل هذا عليه رضي الله عنه وأرضاه، ويرسل لأزواج الرسول السبع تنتين اختاروا الأرض وهم الذي يعملون، وسبع اختاروا الثمرة فقط. انت ازرعها يا عمر بالنيابة عنا، الأرض لنا لكن ازرعها بالنيابة عنا، واعطنا ثمرا باردا من التمور التي أعطانا الرسول 100 وسق في 60 صاع، و120 وسقا في 60 صاع، أعطنا هذا كل سنة كل ثمرة تأتي، ولا نريد عمال ولا شيء، انت ولها عنا بالنيابة. فصار يعطي هؤلاء ثمر، وهؤلاء أخذوا حقهم أرضهم وزراعتهم، وهم يرسلون عمال يشتغلون لهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث هاء، وقال رحمه الله وحدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب قال أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فأصبناها عنوة فجمع السبي. نعم. يقول لما أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق، وأن خيبر غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 7، وأنه فتح بعضها عنوة وبعضها صالحوه، ولكنهم خانوا صالحوه وعاهدوه على الأصفر والأحمر والحلقة والكراع وغيره، نعطيك يا محمد، لكنهم خانوا. لما انتهى من إعطاء الذهب والفضة والسيوف والرماح والإبل وغيرها والبقر، انتهى من هذا، بقي شيء آخر، بقي شيء يسوى كل اللي سلمتمون إياه، أين المسك؟ أين الجلد المملوء من حلي اليهود؟ أينه؟ ذهب أحمر أينه؟ نقله حيي بن أخطب من المدينة إلى خيبر وسلمه الرحيم، وهذا كنانة بن الحقير، أين هو؟ قالوا أذهبته الحروب يا محمد، أذهبته كلناه صرفناه على الحروب، وذهبت أينه؟ من الحروب اللي حربكم؟ من حربكم قبلنا؟ ما حرب ما حد قبلنا، فأتوا به وإلا لا عهد بيننا وبينكم. فأتوا به وأوحى الله إليه أنه موجود عندهم، فأخرجه كنانة بن أبي الحقيق، فقتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وسبى نساءهم، لما خانوا صار مع لا عهد لهم، فقتلهم وقتل كنانة في ذلك المعركة، قتلهم وسبى نساءهم كله، بقي نساء وبقي رجال ما قاتلهم، تحصنوا في الكتيبة في قصر الكتيبة قصر مرحب، حتى قتل مرحب وافتح وفتح علي رضي الله عن الكتيبة، ودخل الناس عنوة وأخذوا أموالهم ونساءهم أيضا عنوة، فكانت صفية ممن في الكتيبة. لما قتل زوجها التجأت إلى الكتيبة عندما التجأ عند مرحب، يظنون المرحب أنه لأن مرحب بطل وشجع لا شك في هذا، ويظنون أنه سيحميهم، لكن ما فوق رب العالمين أحد. ربنا ينصر الشريعة وينصر رسوله والمؤمنون. فأخذتح الله على علي ودخل القصر عنوة وأخ قتل المقاتلة وسبوا النساء والأطفال وغيرها حتى انتهى خيبر وقسم السهمان كما مر. نعم. قال رحمه الله حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على 18 سهما. أقول الإمام أبو داود حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن الجيزي تلميذ الشافعي، عندنا اثنين تلاميذ للشافعي، سليمان الربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي، مثل محمد بن حسن بن فرقد الشيباني والقاضي أبو يوسف عند أبي حنيفة، مثلهم للشافعي اثنين ولأبي حنيفة اثنين ولمالك أربعة ولإمام أحمد سبعة، كل هؤلاء من تلاميذهم الذي ينقلون عنهم الفتوى والأمر والنهي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان المؤذن قال حدثنا عن أسد بن موسى عن أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن بشير بن يسار بشير بن يسار مع ابن كعب بالضم، بشير وبشير بن كعب، بشير بن يسار وبشير بن كعب، بقية الرواة بالفتح كلها بشير بشير بشير بشير، ما عدا الاثنين هؤلاء هو بشير بشير بن يسار وبشير بن كعب، بشير بن يسار مع ابن كعب بالضم والبقية بانفتاحي، اما هالاثنين فبالضم تقرأهم بالضم. قال حدثنا بشير بن يسار قال حدثنا سهل بن ابي حثمه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم خيبر نصفين، يعني الذي لهم الشطر اللي لهم قسمها نصفين، نصف له ولحاجاته ونصف للمسلمين، قسمها أسهم على 18 سهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا حسين بن علي بن الأسود قال أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال أنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فذكر هذا الحديث قال فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النصف للمسلمين لما ينوب من الأمور والنوائب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حسين بن علي قال عن يحيى بن آدم قال حدثنا عن أبي شهاب اسمه عبد الله بن نافع من الطبقة السادسة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن بشير بن يسار قال حدثنا قال أنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه بشير بن يسار أو بن أبي حثمة سابقا وهنا سمع نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون. نعم. قال فذكر الحديث الذي مضى السابق فقال فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قسم خيبر قسمين، قسما للمسلمين قسمه على المسلمين وهو معهم عليه الصلاة والسلام، وقسما لنوائبه عليه الصلاة والسلام أرضا وشجرا ونباتا، أرض ونبات وشجر، قسم الأرض والشجر والنبات على المسلمين قسما للمسلمين، ضرب عليها الأسهم وهو واحد منهم، أخذ سهم مثل سهامهم، يعطي الفارس اثنين ويعطي الفارس ثلاثة ويعطي الراجل واحد، الفارس له واحد سهم ولفرسه سهمان ويعطي الراجل واحد، معهم حول 300 فرسة اليوم أو قريب من 300 أو 30 الله أعلم، الشاهد أنه يعطي الفارس ثلاثة أسهم ويعطي الراجل سهما واحدا، الشاهد أنه خسم خيبر قسمين، قسم ضرب فيها الأسهم للمسلمين وهو واحد من المسلمين أخذ سهما مثلهم، وقسم لنوائب المسلمين وحاجات المسلمين وأحوالهم وشراء الكراع والسلاح وإعانة الملهوف وإغاثة الملهوف وإعانة المعوز إلى آخره. المهم هي أمور المسلمين. قسم حازه لأمور المسلمين يأخذه ويعطيه المسلمين ويقضي حاجاتهم ويقضي ويسد خلاتهم إلى آخره. وقسم قسمه عليه الصلاة والسلام ضرب الأسهم عليهم وجعل نفسه واحد من المسلمين أخذ سهما مثلهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا حسين بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما جمع كل سهم 100 سهم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مكررا ما سبق ومؤيدا القسمة قسمة خيبر على النصفين. يقول حدثنا حسين بن علي قال حدثنا محمد بن الفضيل عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عن بشير بن يسار قال سمعت رجالا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرون أن خيبر قسمت قسمين قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام أرضا وشجرا وزرعا قسمها قسمين. قسم ضربت عليه السهام للمسلمين الجيش للجيش اللي حضر ضربت عليها السهام وأعطى العباس وأعطى السفينتين من القسم الثاني الذي جعله للنوائب لم يضرب لهم سهام من هنا إنما جعله في النوائب. ويقال أنه ضرب لهم أسهم من الأسهم التي ضربت مع الناس وصار له سهم عليه الصلاة والسلام مثل الناس سهم للفارس هو ما هو فارس أخذ سهم واحد والفارس أعطى 3 أسهم وبقي سهم له رفعه لنوائبه وحاجاته والوفود وغيره وأعطى نساءه منه أعطى نساءه 9 من السهم الثاني التي جعله لنوائبه لأن المرأة لا يسهم لها يرضخ لها رضخ لكنه ما أسهم لهن إنما أعطاهن من القسم الثاني التي جعله نوائبه وصدقاته وحاجاته والوفود وأعطى نساءه من هذا أعطاهن أرضا وشجر أعطاهن أرض وشجر فالتي اختارت الشجر والأرض عائشة وحفصة أعطاها عمر والتي اختارت الثمر أعطاها عمر الثمر لما استخلف عمر رضي الله تعالى. الشاهد أن الرسول قسم خيبر قسمين كانت قسم ضرب لها فيه السهام وقسم خلاه تركه لنوائبه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على 36 سهما جمع كل سهم 100 سهم فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاء وما أحيز معهما وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن بشير قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول بشير يحكي عن أصحاب الرسول كما مرنا أصحاب من رجال من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما فتح الرسول خيبر النطاط والوسيق والشق والسلالم هي 7 حصون الخيبر كانت كاليوم 7 حصون أكبرها الكتيبة التي فيها مرحب الكتيبة هي التي لجأ إليها الحصون من فتح حصنه راح يجري إلى حصن الكتيبة التي فيها مرحب فالشاهد أنها 7 حصون 6 حصون فتح الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام أولا كان صلحا فتح صلحا بينه وبينهم وأنهم لا يكتمون شيئا وأنه يبقيهم على ما هم عليه لكن لما كتموا المسك حق حيي بن أخطب رأى أنهم خانوه عليه الصلاة والسلام فأخذ فسباهم ونكثوا العهد فسباهم وقتل مقاتلتهم ثم بعد ذلك فتح الحصن الكبير التي لجأوا إليه عند مرحب. لما قتل مرحب ما صار في أحد يحميهم، افتتحوا علي رضي الله تعالى. شاهدنا أن الرسول قسم الخيبر قسمين، الوطيس والشد والسلالم والنطات والكتيبة، وهي سبعة حصون قسمها أراضي وشجر ونزارع، قسمها هي جعلها 36 سهما ثم قسمها على 100 سهم، قسمها 130 سهم ثم قسمها على 100 سهم ثم قسمها على 10 ثم قسمها على سهم واحد، قسم 100 على 100 ثم قسم 100 على 10 ثم قسم العشرة على 5 ثم قسمها على سهم واحد. فشاهد كل إنسان أتاه سهم واحد، الفارس له 3 والراجل له 1 والرسول له سهم واحد، أعطي سهما واحد كواحد من المسلمين عليه الصلاة والسلام. وبقي القسم الثاني لنوائبه وقسم بين أعطى زوجاته منه، أعطى زوجاته 9 من هذا أرضا وثمرا وشجرا، أعطى الزوجات منه وأعطى الفقراء والمساكين وجعل الباقي لنوائبه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها 36 سهما جمع، فعزل للمسلمين الشطر 18 سهما يجمع كل سهم 100، النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم، وعزل رسول الله أبيها. فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن مسكين اليمامي نسبة اليمامة، وأما ينسب إلى يامي فهو نسبة اليام، يام قبيلة واليمامة قرية، مدينة كبيرة كانت لثمامة بن أثال الحنفي رضي الله تعالى، كانت تمون الممالك كلها، تمون الشرق والغرب بالحبوب والتمور وغيرها. اليمامة كانت كبرى ولها صحاري كبيرة وحدائق ومزارع، وثمامة هو الرئيس رضي الله عنه أرضاه، حتى حبس وأتاه وأخذه الرسول فأسلم على يد النبي في مسجد الرسول وحلف أن لا يأتي قريش ولا حبة واحدة حتى يأذن الرسول بها. فالشاهد أن اليمامة مدينة كبرى، الآن مدينة قرية صغيرة، الآن اضمحلت وبقي بقية صغيرة تسمى اليمامة، لكن النسبة إلى اليمامة هي اليمامة هذه المدينة الكبرى، والنسبة إلى يامي إلى اليامي نسبة إلى قبيلة تسمى يام. فالشاهد يقول هنا اليمامي قال حدثنا يحيى ابن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار، السند هو دائما يحيى بن سعيد الأنصاري وبشير بن يسار الأنصاري أيضا، قال قال أن لما أفاء الله عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها 36 سهما. يقول بشير بن يسار يحكي عن ناس من الصحابة كما مرنا أنه يروي عن أناس من الصحابة، إنما اختصر أبو داود وجعله مرسل، وإلا فهو يروي عن أناس من الصحابة سبقونا. فيقول أولهم سهل بن حثمة يروي عنه بشير. الشاهد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما افتتح خيبر كلها وبردت كلها قسمها 36 سهم، 18 سهما قسمها، ضرب فيها الأسهم كل 100 نفر في سهم، 18 سهم كل 100 نفر سهم، ثم كل 10 في سهم، ثم كل واحد في سهم، هكذا تقسم من 100,000 أو 100 إلى 100 نفر إلى 36، جعلها 18 و 18، 18 هذا أضرب عليها الأسهم وجعل كل 100 بسهم، ثم كل 10 ثم كل 50 بسهم، ثم كل 10 بسهم، ثم كل سهم له سهم، وجعل 18 منها هذه لنوائبه عليه الصلاة والسلام وحاجاته، وأعطى زوجاته منه وأعطى من أتى من الوفود منه هكذا، فجعلها لنوائبه وحاجاته عليه الصلاة والسلام أرضا وشجرا وغرسا، أرضا وغرسا وزرعا جعلها لنوائبه، وهذه أرضا وشجرا وغرسا قسمها بين المسلمين. نعم. قال ولم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله يقول فلما رأوا أنه ليس لهم عمال يكفونها أن أخذنا الأرض وأخذنا الشجر وأخذنا الغريس وأخذنا الزرع، لكن من يشتغل؟ فدعا عما في رواية أنه هو الذي زهمهم، هو الذي دعاهم عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنهم هم الذي طلبوا يا محمد دع لنا الأرض نغرسها ولكم الثمر نص ولنا نص، لكم من الثمر نص ولنا نص. ورواية أن الرسول الذي دعاهم هو الذي قال لهم نزارعكم ونغارسكم على أن لكم الشطر ولنا الشطر. فروايتين والله أعلم، يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز أنهم أتوا ويجوز أنه أرسل لهم وقال لهم نريد أن نستعملكم هنا ونغارسكم ونزارعكم على أن لكم الشطر من الثمر ولنا الشطر من الثمر، أما الأصل فهو لنا، وعلنا أن نقركم وعلى أن نقركم هنا ما شئنا، نقركم هنا تعملون في هذه الأرض ما شئنا، فإذا أردنا أن نخرجكم نخرجكم. وأخرجهم عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر لي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري قال وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق وجاء أتانا بزيادة في مجمع، ومجمع ثقة، المجمع الأعلى ثقة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا عن مجمع بن يعقوب بن يعقوب بن مجمع عن أبيه يعقوب بن مجمع عن عمه عبد الرحمن بن مجمع أيضا عن عمه مجمع بن جارية عمه مجمع بن جارية عن قال وكان أحد القراء قال وكان مجمع بن جارية قال وكان أحد القراء قراء القرآن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يحدث عن مسألة خيبر وأن مع الرسول 1500 منهم 300 فرس فارس 300 شخص فارس والبقية على البعارين وعلى رجولهم. الشاهد أنهم قسمها على 1500 أهل الحديبية اللي معه، لكن الصحيح أنهم أكثر، الصحيح الذي غزا خيبر مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 1500 أكثر من 1500 أكثر. والشاهد أنه أحصاهم ابن إسحاق وابن هشام إلى 3000 أو 4000 أيضا الذي غزوا خيبر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المسلمين من يوم صالح قريش في الحديبية أسلم جل من في مكة، وأسلم كثير من الأعراب، وأسلم أناس، ولما أعلن أنه سيغزو خيبر أتت العالم مع الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 3000 نفس الذي غزوا معه. فالشاهد أن 1500 يعني أهل الحديبية فقط، هذا قد يكون فيه من المجمع الأخير من المجمع الأول اللي روى الرواية أو في من أبيه غلط يعني وهم، وإلا فاللي مع الرسول أكثر من 1500. الشاهد أن الرسول قسمها لما فتحها قسمها كما سبق إلى 36 سهم، جعل 18 للمسلمين ضربت عليه السهام، أما كونه 300 فارس فهذا صحيح معه 300 فرس في خيبر وباقين، وجمع وقسم 18 لنوائبه وقسم على زوجاته 9 وغيرها من محتاج من المحتاجين ومن الفقراء والمساكين من المسلمين. نعم، من الذي ما غزوا من الفقراء والمساكين اللي ما غزوا أعطاهم من السهم من السهم الذي لنوائبه. نعم. قال رحمه الله حدثنا حسين بن علي الأجلي قال حدثنا يحيى يعني بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل، فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زايد زكريا قال عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي قال عن الزهري عن الزهري عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ابن محمد بن عمرو بن ابن حزم نعم قال حدثنا وبعض ولد محمد بن مسلم وبعض ولد محمد بن يعني يروي عن هذا وهذا قال حدثنا قالوا الثلاثة بقية من أهل خيبر يقول الثلاثة أنهم بقية لاحظ أنهم ليسوا من الصحابة اللي يحكون الثلاثة أولاي إنما هم من التابعين يعني أسقطوا الصحابة ولكنه مشهور الحديث والقصة مشهورة لا يحتاج إلى أن وإن كان الحديث مرسل لكن القصة مشهورة والعمليات اللي حصلت من الرسول لخيبر مشهورة أيضا فيقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام بقية من أهل خيبر لم يفتتحهم وهذا أيضا وهم لم يبقى شيء وإن الرسول عليه الصلاة والسلام صالحهم وأن أهل فدك اللي هم يسمون الحائط والحويط لما سمعوا أنه صالحهم على كذا وكذا صالحوا على بلا حرب فصارت فدك للرسول عليه الصلاة والسلام صفي وصار بعض خيبر لصالحهم عليه صفي للرسول عليه الصلاة والسلام أما فدك صحيح أما فدك وفديك الحائط والحويط فهي للرسول عليه الصلاة والسلام مدة حياته ثم تخلف عليها أبو بكر ثم عمر وأما خيبر فلم يبقى منه شيء جميع السلالم والوطيس والنطاط والوطيح والنطاط والكتيبة وغيرها من حصون خيبر السبعة كلها فتحت بعضها فتحت عنوة وبعضها فتحت صلحا لما أسرعوا ثم خانوا فقتلهم وسبى نساءهم ولم يبقى من حصونهم شيئا يستعصي على المسلمين اللي استعصى هو الكتيبة أكبر حصونهم وفيه مرحب ولما قتل مرحب دخل علي بالقوة بالعنوة عنوة أخذ الباب والرماه ودخلت الجيوش على اليهود وصاروا يقتلون من شاءوا ويسبون من شاءوا جمعوهم لكنهم قالوا أمنون أمنون فأمنوهم وأخرجهم علي من الحصن كلهم كافة أطفالهم ونساءهم ورجالهم أخرجهم من الحصن مرة واحدة وصاروا يأخذون أموالهم ويأخذون حليه ويأخذون كل شيء ثم جمعوهم في صحر في حافة حافي برحة كبيرة حتى انتهى الحرب وبردت الحرب فجاء ذحر يطلب امرأة أو أخذ اذهب فخذ فأخذ صفية كما سبق ثم أتاه بها فأخذها الرسول وأعطاه غيرها نعم الشاهد أنهم جمعوا في برحة كبيرة الرجال والنساء والأطفال وأخذت الأموال من القصر ما في أحد أخرجهم علي كل نفس تطرف أخرجهم علي رضي الله عنه وسبق جميع ما فيه من الأموال والنساء والأطفال والرجال محبوسين في صحراء في برحة كبيرة نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن محمد عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة قال أبو داود وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح قلت لمالك وما الكتيبة قال أرض خيبر وهي 40,000 عذق يقول حدثنا يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا عبد الله بن محمد عن جويرة بن أسماء عن مالك بن أنس الإمام عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب يحكي سعيد رضي الله عنه عما حصل في خيبر وأن بعضه فتح صلحا وبعضه فتح عنوة وأن الكتيبة القصر الكبير فتح عنوة وفتح بعضه عنوة كل هذا الكتيبة فتحت عنوة كلها ليس فيها صلحا أما قصور خيبر وحصون خيبر فبعضها فتحت عنوة وبعضها فتحت صلحا ولكنهم خانوا فتح الرسول عليه الصلاة والسلام لما صالحهم على الصفرة والحمرة والحلقة وغيرها ثم بعد ذلك كتموا المسك حق حيي فصارت خيانة لما كتموا الذهب العظيم الذي ما جاء أتى به حمله حيي من المدينة من قصور اليهود في المدينة إلى خيبر وأودعه رحيمه كنانة ابن الحقيق جعله عنده فكتموه أين مسك حيي قال ذهبت الحروب إذن هذه أول خيانة فأخرجه عليه الصلاة والسلام المسك بما فيه من الذهب ثم جعلها اعتبر هذا الكلام خيانة صرت أعاهدكم على كل شيء تخرجونه لي كل شيء ولا تكتمون شيئا حتى الإبرة ما تكتمونها ثم تكتمون المسك اللي فيها الذهب ماذا معناها خيانة؟ فقتل من قتل وسبى من سبى وسبى نساءهم وأخرجهم من الحصون كلها. فالشاهد أن هذا الصلح اعتبره بعض العلماء وبعض الغزاة وبعض الذين يؤلفون بالسير والمغازي اعتبروه صلحا. نعم إنه صلح لكنهم خانوا فأخذهم عنه. نعم. قال أبو داود وقرئ على الحارث بن مسفيد وأنا شاهد قال أخبركم ابن قال حدثني مالك عن ابن شهاب يعني حول السند معناه أن حول السند عن السند الأول. قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع شيخه الحارث بن مسكين شيخ أبي داود قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع حد أخبركم نعم ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا مالك بن أنس الإمام عن الزهري عن قال أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا. أن خيبر بعضها عنوة وبعضها صلحا. فهم يقصدون الصلح، الصلح اللي صالح عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرهم عليه، ثم بعد ذلك خانوا لما جمعوا الأموال كلها. قال أين المسك؟ المسك حق حيي أين هو؟ الذي يعدل بخيبر كله يشتري به خيبر ويبيعه أين هو؟ أذهبت الحروب يا محمد، أذهبت الحروب هذه السرعة ما يصير. أخرجوا المسك وإلا لا صلح بيننا وبينكم. فأخرجوا المسك فصار نقضا للعهد فقاتلهم. بعدما صار صلحا صار عنوة، أخذ الحصون وأخذ الأموال عنوة. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن الشرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. يقول الإمام ابن داود رحمه الله حدثنا ابن الشرح أحمد بن عمرو بن شرح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري يحكي الزهري من تلقاء نفسه ممن تلقى من التابعين والصحابة يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام افتتح خيبر ثم من أراد الجلاء أجلاه، اللي يريد ينفي يذهب إلى تيمة غالبهم ذهب إلى تيمة جلوا ما بقوا في الأرض وبقى معظمهم في الأرض وصاروا يزرعون الأرض ويحصدونها وصار لهم النص من الثمر وللرسول نص من الثمر. الشاهد أن من أراد أن ينتفي من بلاد خيبر إلى التيمة انتفى إلى تيمة، بعضهم ذهب إلى تيمة وبعضهم ذهب إلى الشام، بعضهم رحل بأهله إلى الشام اللي صالحهم الرسول عليه وطلبوا الجلاء قبل أن يأتي قبل أن يحتل بلادهم، وبعضهم بقي كما كان. نعم. قال في الحديث الأول قال قلت لمالك وما الكتيبة قال أرض خيبر وهي 40,000. مالك يرى أن أرض كتيبة خيبر 40,000 عذق، يعني 40,000 قنو، 40,000 نخلة أو عذق، العذق القنو. فالشاهد أن الكتيبة هي قصر من القصور يسمى خيبر بها باسمها، فمالك سمى الكتيبة سمى خيبر الكتيبة لأنها أكبر حصون خيبر، وتسمى الأرض باسم الأكبر. وإلا فالأرض كثيرة فيها حصون سبعة، كل حصن فوق جبل، كل حصن سبعة حصون، كل حصن في جبل، والوادي من تحتهم، الوادي فيه النخيل وفيه المزارع وفي شيء، والبيوت مرتفعة، الحصون مرتفعة عن السيل علشان لا يهدمها السيل، مرتفعة بسفوح الجبال سبعة حصون، وأما الوادي فهو اللي مغروس عليه الغريس النخل والزرع وغيرها. الشاهد أنها حصون كلها تسمى كتيبة لأن القصر الأكبر هو اسمه الكتيبة الذي رئيسه مرحب، فتسمى الأرض باسم القصر الأكبر، لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن الشرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية. يقول لما أبو داود حدثنا ابن الشرح أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب الزهري عن قال خمس رسول الله قال ابن شهاب إن الرسول خمس خيبر يعني جعلها أخماسا وأخرج الخمس منها وجعل لأهل الحديبية ولو لم يحضروا، هذا زائد، هذا زيادة من الزهري أو من قبله أنه جعل لأهل من حضر الحديبية أسهم له ولو لم يحضر، هذا الكلام لم يصح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أبو هريرة عن الرسول أنه عليه الصلاة والسلام لم يعطي أحدا لم يحضر الوقعة. أبو هريرة يقول حضرنا أنا ودوس قبيلة دوس حضر منهم قريب 200 مع أبي هريرة، يقول رفض أن يقسم لنا شيئا ولم يقسم إلا للي حضر، لم يقصد من الصحابة، إنما أعطى من المهاجرين والأنصار الذي لم يحضروا من قسمه هو، من القسم هو اللي صار له ولنوائبه، وأعطى زوجاته وأعطى المهاجرين والأنصار وأعطى المحتاجين من قسمه هو 18 السهم الذي صار لنوائبه. أما الأسهم الذي ضربت فضربت للمسلمين الحاضرين للقاقعة الذين حضروا الوقعة، هذا هو الذي ثبت في البخاري ومسلم وغيره وسير أهل السير والمغازي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. قول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام أيضا قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب أسلم وسيرين وحمران وجدهم خالد رضي الله تعالى عنه آسرهم كسرى في عين التمر وجدهم مأسورين ومحبوسين بعين التمر الثلاثة، فأخذهم خالد رضي الله تعالى عنه وأرسلهم إلى عمر بن الخطاب إلى الرسول عليه أو إلى أبي بكر، فأعطى سيرين صار من حظ أنس وحمران صار من حظ عثمان وأم أسلم صار من حظ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الشاهد يقول عن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لولا من يأتي من المسلمين من الفقراء المسلمين ومن من يولد لقسمت الأرض، كل ما احتلينا أرض عنوة قسمتها بين الناس بأسهمها، لكن إذا قسمناها وأخذ الناس الملك هذا أخذوا البلد هذا كله بأسهمهم، ما يبقى من الذي يبقى لأولاد المهاجرين والأنصار وأولاد المسلمين الذين يأتون بعدنا، من يرزقهم ومن يعطيهم نيل لهم، ما يمكن تقسم الأرض. هذا رأي عمر رضي الله عنه، أن الأرض إذا فتحت ما تقسم على من حضر، بل يقسم نصفها ويبقى النصف لمن يولد من المسلمين الذين يأتون بعد ذلك، وإلا ما بقي شيء، إذا قسمناها بين الموجودين ما بقي شيء لمن يأتي بعد ذلك من المواليد ممن في أصلاب الأرحام أصلاب الآباء وأرحام الأمهات من أولاد المسلمين الذين سيأتون، منين لهم يأكلون ويشربون؟ لابد يبقى لهم من البقايا من الأسهم ومن الأراضي ومن التمر والعيش، لابد يبقى لهم بقية. هذا رأي عمر رضي الله عنه، ونعم الرأي رضي الله عنه، نعم الرأي، يقول له: لولا هؤلاء الفقراء والمساكين والمواليد اللي تولد انقسمت كل أرض نفتحها أقسمها بين الحاضرين من الجيش، لكن إذا قسمتها راح اللي يأتون بعد ما يلقون ما يأكلون ولا يشربون، فلا بد من بقية. نعم. باب ما جاء في خبر مكة. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الزهران، فقال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخ، فلو جعلت له شيئا؟ قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: انتهى من قصة خيبر وأتينا بقصة فتح مكة، ويختصرها ويأتي بأحاديث زائدة ويأتي بأحاديث ناقصة رضي الله عنه حسب ما يرد عليه من رواة الرجال. يقول: باب أخبار مكة، يعني وأخبار فتحها، قصة مكة سبق أن شرحناها، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حالف لما أتى إلى الحديبية، حالف دخلت خزاعة في حلفه ودخلت كنانة في حلف قريش أو كندة في حلف قريش، دخلت هؤلاء في حلف الرسول وهؤلاء في حلفه، لأن خزاعة عيبة نصح للرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا حلفاء لعبد الملك جده، عبد المطلب جده حلفاء له خزاعة، فحصل أن هؤلاء صاروا حلفاء للرسول وعرفوا أنهم حلفاء للرسول، وكندة حلفاء لقريش. حصل ما حصل، ومرت الأيام فغارت كندة على خزاعة وصاروا يتقاتلون بالليل، لأن بينهم رقاب بينهم أنفس قتلت، فقامت قريش من بني كنانة وأعانوا كنده على خزاعة. خزاعة حلف الرسول، كيف يصير هذا؟ أنتم يا قريش حلفتموني على أن تعتدوا على إنسان مني، وحليفي مني، حليفنا منا، حلفاءنا منا، فتقومون تقتلونهم مع حلفاؤكم، هل يصير هذا؟ هذا معناه خيانة، وعناه أنكم نقضتم العهد. فذهب أبو ذئل بن ورقة إلى المدينة ليخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدى، قد كنتم ولدا، أنتم أولاد لنا يا بني هاشم، قد كنتم ولدا وكنا والدا، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وخذ بثأري من غدا مشردا. قال يا أبو ذئل بن ورقة: إن هذه السحابة لا تستهل بنصرك، لكن ما تستهل، ما الذي فهمه إلا أنه يبيعينه بينصره الرسول، لكن بأي طريقة وبأي شيء ما يدري. أبو ذئل بن ورقة ذهب إلى مكة مؤملا أن الرسول سينصره، لكن بأي طريقة ما يدري. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أجمع غزو مكة وفتح مكة طلب من ربه أن يأخذ العيون عن قريش، يأخذ الأخبار ويأخذ الأرصاد ويأخذ العيون عن قريش، أن لا تدري بشيء حتى يدهمها ويصير جنبها بجانبها، حتى يدهمها ويرعبها، وتأتي الجيوش وهي لا تعلم قريش نائمة ولا عندها أخلاق، يحسبونهم آمنون حتى يروا الجيوش بأعينهم. فلما فاستجاب الله دعوة رسوله وأخذ الأخبار، حتى إن الضعينة التي أخذت كتاب من حاطب أخبر الرسول، جاءت جبريل وقال: هذه ضعينة معها كتاب من حاطب مقبلتها، تجدها في روضة خاخ. فهذا أرسل الزبير وعلي رضي الله عنهم والمقداد تتعادى خيلهم، فأتوها قالوا: أعطينا الكتاب. قالت: ما معي كتاب. معك كتاب أعطينا، ولا سليت ضربت رقبتك ورايحين نلقى كتاب عافي، ولا أخذت ثيابك وعريتك أمامنا. لما رأت الجد قالت: صدوا عني، صدوا عنها، وأخرجت الكتاب من قرونها من الذوائب، فكت الذؤابة وأخرجت الكتاب وسلمته علي. فرجعوا إلى الرسول وأعطوه إياه فقرأه، وأحضر حاطب بن أبي ذؤاب وأنبه، فاعتذر بعذر صحيح، قال: يا رسول أنا ملصق في قريش، أنا ملصق حليف، والحليف ما له قيمة عند القبيلة، أنا حليف لهم، وقد ينصرون وقد لا ينصروني، فأردت أن هذا الكتاب يحمون به ظهري، يحمون أولادي وأرحامي وأصغار، لأن كل من عندك من المهاجرين له أرحام وله إخوة وله عيال عم يحمون أولاده لو فتحت، وما أما أنا ملصق، أولادي ما حد يحميهم وأرحامي ما حد يحميهم، فأردت أن يكون يدا. فقال عمر: إن هذا منافق يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: اتركه فإنه صدق، وإن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم بعد ذلك سار عليه الصلاة والسلام، وقد اجتمع عنده 12,000 مقاتل اجتمع عنده من المرتزقة ومن الأعراب، سليم 1,000 وغفار 1,000 وكندة وبني عامر 1,000، المهم كل قبيلة ألفت، كل قبيلة من قبائل العرب ألفت، صاروا 1,000 فارس حتى بلغوا قريب 10,000، منهم 3,000 خرجوا من المدينة، وسبعة من القبائل التي حوالي مكة، فصاروا 10,000 فارس. فسار عليه الصلاة والسلام على مهل وتؤدى، والجماعة لمكة آمنين ولا يدروا ماذا يفعل، وقد أرسلوا أبا سفيان قبل أن يجدد العهد، ولم قال: إيش حصل؟ حصل شيء يا أبو سفيان؟ قال: لا. قال ليش كيت؟ ليش تبي تجدد؟ يبي يستنطقه، هل حصل شيء؟ هل حصل خيانة هذا؟ قال: لا. قال ليش تجدد العهد؟ العهد هو هذا كلام الرسول له، حتى أنه رجع خائبا. الشاهد لما وصل مر الظهران وادي فاطمة، عزم عليه الصلاة والسلام على كل شخص 10,000 أن يوقد نار، كل شخص منكم من 10,000 جيبوا حطب وكل واحد يوقد نار، فصارت البر الصحراء كلها ضوء، كلها كأنها نهار. جاس أبي سفيان وأبو ذئل بن ورقة وواحد معهم يتجسسون الأخبار، يخرجون إلى جهة المدينة يتجسسون، لما رأوا النيران: ما هذه النار؟ سبحان الله، ما هذه النيران؟ فأبو ذئل قال: لعلها خزاعة. قال: لا أبو سفيان، لعلها خزاعة هتت. قال: لا، خزاعة أكلت الحروب. قال: لعلها بني فلان. قال: لا، حتى سمعوا صوت العباس رضي الله تعالى عنه وقد هاجر سنة 7. العباس كان مسلما ويكتم إسلامه ويكتب للرسول أخبار قريش، فها هاجر سنة آخر سنة سبع، فلما أتى راكب بغلة الرسول يتجسس الأخبار يقول إن دهمت هذه المرتزقة البوادي، اندهموا مكة والله ما يخلون عين تطرف لا من نساء ولا من رجال، ما يهمهم المسلم واللي ما هو مسلم أمره والرجل، فاندهموا هذا فجاء يتجسس الأخبار لعله يجد أحد يخبر قريش بما أن الرسول عندهم بجنبهم، فسمع صوت أبو سفيان أبا صخر قال أبا الفضل قال نعم تعال تعال تعال، فأركبه على بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب به إلى الرسول إلى خيمته وبات عنده، ولما أصبح تابه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلم قال أسلم يا أبا سفيان أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد؟ قال هذه شوية. قال أسلم يا روح رأسك احلف رأسك حنودن. فقال أشهد أن محمد رسول الله الشاهد. قال اذهب يا أبا العباس يا أبا الفضل اذهب به إلى ماضيق الجبل، قال له ينظر الجيوش الإسلامية ينظر. قال يا رسول الله أبو سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا، قال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، وش تأخذ داره ما تأخذ شيء، قال ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن جلس بالكعب بالمسجد الحرام فهو آمن، ومن طلع الجبال وكف شره فهو آمن إلى آخره. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها كتائب، أول كتيبة وكتيبة وكتيبة، والكتائب تمر على أبي سفيان، من هؤلاء يا أبا الفضل؟ هؤلاء بنو سليم ألف فيهم الراية ترفرف، من مالي ولي بنو سليم وما لهم ومالي، يقول هذول بني غفار ترفرف الراية، هذول بني عامر، هذول بني كندة، هذول بني كذا، هذول. حتى مرت كتيبة المهاجرين عليهم رضي الله عنه علي عليهم معه الراية العالي الزبير، الزبير بن علي معه راية الرسول مع كتيبة، ثم أتى الرسول عليه الصلاة والسلام كتيبة الأنصار، انظر ما ترك الأنصار حتى فتح مكة، صار مع الأنصار عليه الصلاة والسلام وترك قريش يرأسهم رايتهم مع الزبير بن عوام رضي الله تعالى، فأتى الرسول والراية مع قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين، لما مر قال هذه كتيبة الأنصار وهذا رسول الله، فأفلته وأتى يجري وصاح بقريش، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم وكف شره فهو آمن، ومن طلع الجبال وكف شره فهو آمن إلى آخره. أتت الجيوش تزحف، وذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام انتدب فلان وفلان وفلان وقال اذهبوا مع الشبيكة، ومن أتاكم أنيموه، كل من أتاكم من قريش من الشباب المتحمس أنيموه، يرأسه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فحصل ما حصل. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل على محمد.